صباح الخير، صباح الخير حبايبنا، اخواتنا في انحاء العالم، في اقطار الارض. اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم حلوين على الصيام، كل رمضان وانتم بخير. حلمي العسال، صباح الخير يا حلمي، ازيك؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. حسين يا كامل، ازيك؟ ايمان العاصي، صباح الخير، ازيك يا ازهار؟ مينا سمير، شكرا يا مينا. برضه هم عاملينها لي مترجم انجليزي، مش عارف. جود مورنينج برضه. بشرى، ازيك يا بشرى؟ عامله ايه؟ شكرا يا حسين. كل الكلام يعني مكتوب بالانجليزي. هل عرفوا ان احنا بنتكلم طب؟ يعني عمرو صالح، صباح الخير. احمد فوزي، انا يعني بحب اوجه شكر لسيادة المستشار خالد هويدي، لان الراجل ده يعني ما بياخدش حقه معايا في الكلام عنه، يعني لان هو بيدافع عني في كل مكان وفي كل حدب وفي كل صوب. يعني شيماء الباجوري، ازيك؟ وازاي الزقازيق كلهم؟ بص انا مشغل معاك اغنيه توت توت عشان بكسر حاجز الرهبه اللي بيني وبين الاغنيه دي. يعني مش عايز اضل طول عمري خايف منها. شفت اهو، شفت الحزن؟ صلاة العناني، صباح الخير، ازيك يا عبير يا امين؟ اهو بص حزن ازاي؟ والله اغنيه حزينه قوي، وخاصه ان هو هيتخطف باين او يحصل له مشكله او هيمسكوه اموال عامه. مش عارف هيتزنق في فلوس حاجه. ابو سنجه طويل عامل هليله، فاهم؟ كلام مستفز جدا. ازيك يا مها؟ استاذه مريم بالحاج، ابراهيم شطه، ازيك؟ ازيك يا كريمه؟ ازيك يا تام؟ مش عارف ايه، ابراهيم، ازيك يا ابراهيم؟ محمد عبد الرحمن، قطيط، ازيك يا قطيط؟ وهاب الجزار برضو، يعني راجل بيدافع عني في كذا حته. شفت العيال شكلها، حتى العيال كانت متشرده، يعني حتى البيجامات نفسها تحس. دي بقى هيكبروا بعد كده يبقوا محاميه ودكتوره ومهندسه، طبعا لان التفوق الدراسي هو ده ثمرة التوت يعني. ده لسه في حتة حزينة تانية. بص اهو، يا دوا جروحي في الليل النوحي، يعني شوف. في الليل النوحي، شفت بعد ايه بقى؟ خلاص. صلاة السيد، صباح الخير. صلاة العناني، صباح الخير. ازيك يا احمد يا خالد؟ شكرا شكرا شكرا. اهل الاردن، اهل الاردن، ازيك يا مجدي؟ عامل ايه؟ تصبحوا على خير يا حبايب روحي، يا دوا جروحي في الليل النوحي. يعني بص شد الملايات واضغطوا وناموا. خلاص مات، بس قصور فضة ومرجان وياقوت. صباح الخير. بيقول لك شدوا الملايات واضغطوا وناموا، واللي يغمض هيشوف في منامه. ايه يا عم، في حد بيقول لي قالوا كده؟ يعني اللي يغمض اللي هيشوف في منامه. ايه ده ايه ده؟ ارجوك ما تخوفنيش اكتر من كده. انا طفل بريء، اغمض طب مش هغمض. شدوا الملايات واضغطوا وناموا، واللي يغمض هيشوف في منامه. أبريق الشاي مختلف. لا ما لازم نسمع أغاني رمضان لحد والأطفال، لأن أنا موضوع الأطفال برضو مش واخد حيز كبير من اهتمامي يعني، لكن مش عايزين ننسى أولادنا. شوف الأغاني اللي كنا بنتفرج عليها واحنا أطفال. ازيك يا عصام؟ ازيك يا إيهاب؟ لا في انسداد في مخرج المعدة بسبب ورم خبيث، ايه رأي حضرتك امشي على ايه؟ ازيك يا شريف، يا خالد، يا صلاح، عامل ايه؟ بص بيقول لهم بسكوت بالشوكولاتة ما فيش، يمكن في عند البقال، بص على البقال هيقول لهم ايه؟ خدوا بفلوسكم كلها سكر، في الدنيا السكر. يبقى سيد الملاح اول واحد قال احسن حاجة في الدنيا السكر، حتى سألوا ابريق الشاي. انا بقى الموضوع خرج من ايدي. الموضوع ما هي، بص لك على حاجة. ازيك يا سمر؟ كل عام وانت بخير. عمري عمري 38، الكوليسترول 270، ودهون ثلاثيه 331. ده انت عملتها امبارح؟ طب مصطفى احمد شلوف ممكن تعيدها بكره وتبعت لنا ارقام امبارح وبكره ونحاول نشوف الفرق ما بينهم ونعملها يعني مناقشه حره، ايه رايك؟ ونشوف يعني الفرق يعني. وبعدين لي على الصيام كام ساعه؟ ويا ترى ليه بعمل الدهون تحليل الدهون بالذات بيكون صيام 12 ساعة أو أكتر؟ ليه؟ يعني ليه يا ترى؟ ليه؟ ما أكيد في أسباب يعني، ما دي سياسة الصيام يعني، أو الصيام ليه كده؟ وبعدين أسهل حاجة في الدنيا إن أنا يعني أعرف أعمل لك سياسة التغفيل. عارف سياسة التغفيل ايه هي؟ سياسة التغفيل ان انا اخلق لك مشكلة وبعدين ابدأ ادور لك على حلول وانت تفوت على الحلول دي، انت بتعمل فوتنج على الحلول دي او يعني بتشترك فيها برأي او بمشورة او باكشن بتاخده. فانا مثلا اقول لك ايه، انا لو بطلت اكل خضار يا دكتور هاخد منين الفيتامينات بتاعتي مثلا؟ فدلوقتي انا خلقت لك مشكلة انا اللي عملتها، انا اللي قلت ان الخضار مصدر فيتامينات، فبالتالي اما انا اجي امنعه يقولك انا هاخد منين الفيتامينات بتاعتي، او مثلا يقولك لا انا لو ما اكلتش بيض هجيب عضلاتي منين؟ طب مين اللي عمل فيك، مين اللي زرع في دماغك الفكره دي؟ يعني ان البيض هو مصدر عضلاتك؟ لا غلط، ما هو الفكره غلط. فانا بالتالي انا لما باجي اتكلم واقول يا جماعه ما تاكلوش البيض يقول لك طب انا هجيب منين دلوقتي، هجيب منين دلوقتي عضلاتي؟ يعني هجيب منين بروتين دلوقتي انا لو ما اكلتش بيض؟ يا حبيبي غلط، ما هو المعلومة أصلا غلط. يعني خلي بالك، يعني في مجاعة مصر أيام سيدنا يوسف ما كانش فيه أكل غير للبني آدمين، يعني ما فيش فراخ بقى وبيض وبيبقى حدش كان بيض يعني. أحمد يا خالد، شكرا يا أحمد يا خالد. هيولعوا ما يولعوا بقى. يقول لك يا خالد يا شافعي، يقول لك أنا هاخد منين بقى؟ أجيب منين أنا الفيتامينات؟ واجيب منين الكالسيوم لو ما شربتش لبن؟ اجيب منين الكالسيوم لو ما شربتش لبن انا؟ طب انا لو ما خدتش الانسولين السكر هيخش الخلايا ازاي؟ يا ابني ما هو اصلا المبدا اللي انت بتقوله غلط. يعني السكر داخل السكر داخل الخلايا، الخلايا شرقانه سكر، شرقانه سكر. فالسكر داخل يا سكر، تمام؟ الهيموجلوبين التراكمي بيدل ان السكر دخل كرات الدم الحمراء، وبالتالي دخل خلايا العضلات، وبالتالي دخل خلايا الرئة، وبالتالي دخل خلايا المخ. خلي بالك، يعني انا بالنسبة لي التراكمي دليل مادي ان السكر بيدخل من غير انسولين اصلا. فانت ما بديك انسولين، انا بشرق الخلايا تاني سكر، بتجوع الخلية، بتتعطل، بتعطل، بتقف. هي عايزة 700، وانت خلي بالك انت سكرك الصايم 700، صايم. خلي بالك الصايم ده، شكرا يا سلو، الصايم ده معناه ايه؟ معناه ان انسولينك ايكوال زيرو، انسولين ايكوال زيرو. اسمي محمود يا دكتور، ده اكونت مش بتاعي، الاكونت بتاعي اتقفل، فسميت احمد خالد، بس انت محمود خالد، انت في التنكر ما حصلتش. انا اسمي الحقيقي محمود خالد، بس انا سميت نفسي احمد خالد عشان محمود خالد اتقفل. هيرد بقى يقول لي لا انا محمود هشام، بس عملت احمد خالد عشان محمود هشام اتقفل. خلاص عرفنا مكانك. اهو فولا فولا بالون بيلا، فولا فولا بالون بيلا. طبعا طبعا مواليد الثمانينات هيعرفوا الأغنية دي، أغنية دوسة دوسة. أنا كنت بسمعها نوسة نوسة، كان عندي اللحمية سد وداني. لا ست الصينية دي نوسة نوسة، طيب كل دوسة أعمل. والله على رأي البت دي ما بتقول كده، يعني انت وانت صايم اصلا، وانت اصلا صايم المفروض انسولينك صفر، افهم يعني ازاي بقى وانت صايم الاقي سكرك 400 واقول لك اصل الانسولين مش شغال؟ ما هو اصلا صفر، يعني انا بقيس لك وانت صفر. ما هو فلسفة الصيام، ازيك يا اسماء عبد الرحمن، فلسفة الصيام ان انا اصفر هرمونات المعوية من ضمنها الانسولين، يعني انت فاهم. انا ما فطرتش يا استاذ حسام، انا شربت المية يا عصفورة. بص معلش بقى، الادفايس جت وانا مع الكرال، انا احدهم، انا دوري مع الاغنية، انا احدهم. ازيك يا هبة عباس، عاملة ايه؟ انا كلت بسبوسة وبسيمة عند ماما، بس لسه ما كلتش، يعني كنت رايح لسه هاكل بقى. ازيك يا محمود، يا صالح، يا سعيد، ما تزعلش اسم محمود، بس ممكن تقول لي يا يوسف بحبك في الله، اخوك مصري مقيم بلبنان. بسبوسة لا، من غير قشطة، كلت بسبوسة بالفستق. جبت بسبوسة ليها بقى وهكلت معاها يا جماعة وخلاص، عامل ايه؟ كيفية اتباع نظام الطيبات، هل في اوبشن زيادة القوة العضلية للاعبي كمال الاجسام؟ ولا بارم، مش هرد عليك، انا مش هرد عليك، ولا ولا بارم بالله. لا مفيش نودلز، مفيش نودلز، مفيش نودلز. لو سمحت عشان خاطر انا بحب اشوفها لحد الاخر. دكتور خالد من كندا، اهلا وسهلا، شكرا شكرا شكرا. بعد قد ايه؟ الأغنية دي كوميدية أوي، البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد دي برضه، الله يرحمها بقى. مفيش بسكتس يا حبيبتي. بص يا بص يا بابا، اي دقيق ابيض فده بيسبب لك انسداد معوي، حتى لو ما كانش انسداد كامل بس انسداد مؤقت، وبيحصل انسداد انكمبليت ومتكرر وعلى مسار 6 متر امعاء و2 متر بعديها ونص متر و20 سنتي قولون، وديستندد بقى يتنفخ وقولون. يعني دكتور تامر الباز ربنا يجازيه خير بعت لي مره حاجه اسمها فيرتشوال كولونوسكوب، بيحقنوا صبغه في القولون ويصوروها 3D، بيصوروها ايه 3D، وشكل القولونات غريب قوي اللي بعتها لي، كلها ستريكشرز، كلها بقت فايبروتيك، كلها بقت متليفه، القولون شكله مش طبيعي. ارجوكم ما تخلونيش يعني بص يعني ما انا عايز اوضح لك النقطه، بس الاستاذ سعاد مش مديني فرصه. اهو حنينين اهو كلهن طيبين. بس فاحنا دلوقتي احنا في معاناه هنا يا بابا، انت دلوقتي بتعمل انسدادات متكرره على مدار 6 متر امعاء، وكل مره بتتسد في بقى البنكرياس بيتهيج، والغدد اللعابيه بتتهيج وتلتهب مع كل انسداد، مش المسار بتاعي مسدود اهو. سمعت؟ هضطر اولع سيجاره بقى. ليه يا استاذ سعاد كده؟ في الاحتمال والجلد، مشهوره بالمعجزات، مذكوره في المعجزات. مش فاهم يعني ايه مذكوره في المعجزات ده. انت بتقول البصل مش كويس، طب لو مستخدمه في طبخ اللحمه ما هتتعب يا بابا. هو البصل يعني هسأل حضرتك سؤال، هل انت جسمك ملوش ذاكره؟ يعني جسمك هيعدي عليه البصل سايلنت؟ ما هياخد باله حسب بقى. يعني انا لما اكلت الحمام فيه بصل لازم يطلع لي خراج في ظهري على طول، يطلع لك بقى عارف الفسفوسه اللي بتطلع في وشك دي، يطلع لك فسفوسه بقى تضايقك. ما هو مش هينسى الانتيجين ده، ما هو البصل دخل جسم حضرتك. بيسالوا الحاجه بكام اهو، ينفعوا وزراء ماليه عشان بيسالوا الحاجه بكام، واقتصاد يعني سياسه واقتصاد كده تقفلوا عليك بقى، تشغل انت سواق اوبر انت. اهو البنت عين امها وابوها بيحبها، يبقى انت خلاص الموضوع خلص. ايوه في الحي اي كلام في الحي والبلكونات. ايه سبب حب الناس في التدخين؟ مش عارف يعني. بص حضرتك، بص اهو دي المعدة، بص المعدة والاثنى عشر والامعاء اهي الدقيقة. انت لو تخيلت انسدادات متكررة هنا يعني، بس كل بقى ما يجي البنكرياس يفرز والمرارة تفرز يلاقوا فيه سدة. السد عند الاثنى عشر هنا من اخطر السدات. ليه بتيجي اورام البنكرياس دايما في الراس هنا؟ عشان او يعني خطورتها اللي في الراس هنا عشان ده بيسد الاثنى عشر، قفل عليك مسار الاكل كله. الانسدادات المتكرره بقى بالدقيق وخلافه والاوراق الحشائش النجليات والعشبيات اللي انتوا بتاكلوها بقى، الجرجير والسريس وورق العنب وورق الكرنب، بديل الشاي الشاي ابو لبن، عبد الله عبد العال. عبد الله بديل الشاي ابو لبن يا حبيبي، ده القضاء على الجرثومة في أسرع وقت. شاي أبو لبن عليه قرنين قرنفل. القرون بتبقى كويسة قوي مع الجرثومة. الجرثومة بتخاف قوي من قرون الفلفل. ماشي؟ يعني بتخاف جدا القرون البتاع قرون القرنفل بتقضي على الجرثومه فتك بطال. بص انت بقى شغله الصيام تروق الحته دي، فالبنكرياس ده ما يتحركش اصلا. ده البنكرياس بص شبه المزايا ازاي، في الديل بتاعه بقى 1% بيطلع انسولين في الدم، لكن هو بيطلع اميليز لايبيز ميه وصوديوم بايكارب. هو غده قنويه وظيفتها تهضم ايه بقى الدهون وتهضم النشويات وتهضم البروتين، بتطلع بيبتايديزس. يبقى البنكرياس غده قنويه شبه اللعابيات كده. يبقى انت بيطلع عندك سائلين كبار في جسمك، كل واحد فيهم حوالي 2 لتر، معظمهم ميه، وبيمتصوا معظمهم، اغلبهم بيمتصوا. اللعاب بيطلع حوالي على مدار ال 24 ساعه لتر ونص لعاب. واللعاب ده مش ميه بس، لا ده اللعاب ده فيه انزيمات هاضمه، وفي بكتيري سايدلز حاجات بتقتل البكتيريا، وفي ميت اكسجين كربون في اللي هو الهيدروجين بيروكسيد كويس، وفي اميليز للنشويات، وفي هقول لك في ايه تاني، ده في حاجه تانيه، ده في لايزوزومال انزيمز حاجات قاتله دي بتموت في ساعتها. فانت ده اللعاب شبهه على فكره الدموع برضو. يبقى الدموع، الغدد الدمعيه، الغدد اللعابيه، كل دول حاجات قنويات ليها قناه وبتفرز في كافيتي او في تجويف. يبقى الدموع بتفرز لبره، دي الدموع خلاص، ودي برضو مش ميه بس، دي ميه وبكتيريا سايدلز وكذا طبقه فيها مخاط. يعني برضو هنا اللعاب فيه ايه، في ميوسين مخاط، يعني افهم القصه فيها مخاط، عشان كده اللعاب لزج، يلزق الورق في بعضه. اللعاب مش زي الميه، اللعاب لازق، فده ميوكو بوليساكارايدز. فاللعاب ده سائل بيتم افرازه بعنايه وبتركيزات معينه، وبيتغير شكله حسب الاكل اللي بتاكله، تمام. ده ايه، ده افرازات اللعابيه. عشان كده النكفيات يجي فيها اللي هي اللي تحت هنا، اللي تحت اللثويه او اللي تحت الفكيه او النكفيات، تمام، يجي فيها حصوات، يجي فيها التهابات متكرره، يجي فيها اورام، تمام، شكرا يا سامح يا شاذ. يجي بعد كده يضغط على عصب سابع، ما هو العصب السابع ماشي جوه النكفيه بتاعتك، انت فاهم، فمش متكييف. في نفس الوقت اللي النكفيات بتلتهب فيه وريقك بينشف، في نفس الوقت اللي النكفيات بتلتهب فيه وريقك بينشف، في نفس ذات الوقت البنكرياس بتاعك بيلتهب، والحوصلة المرية بتحاول تطلع الافراز بتاعها في الاثنى عشر ما بتقدرش، ما انت سددني وعامل توتر، عامل ايه، عامل توتر. اثناء هذا التوتر البنكرياس ديله بقى، ديل البنكرياس فيه بقى 1% صغننين، 1% ده يعني صباعك ده في جسمك، بيطلع انسولين جلوكاجون. ده الحته دي الانسولين يطلع يعمل ايه، يخزن الاكل والموارد المأكوله. يبقى الانسولين توظيفه الفسيولوجي هرمون معوي يتم افرازه بعد الطعام او اثناء الطعام لتخزين الاكل الممتص من الوجبه. يبقى مع كده بيطلع مع ايه، الوجبه بوست برانديال، احنا بنقيسه بوست برانديال، السكر بنقيس السكر صايم بوست برانديال، يعني بعد الاكل. مفيش هرمون في الدنيا مش هيكون معوي ومش هيقيسه بعد الاكل، ليه يعني، ما طالما يبقى ليه علاقه بالمام، يبقى وانس ان انت كلت او شربت الانسولين هيطلع خلاص. عشان كده الصيام بيتكسر بالميه عادي، الصيام بتاعك بيتكسر، والميه مجرد ما شربتها بتطلع انسولين. يبقى معنى كده ان الانسولين هيطلع وات ايفر انت اكلت ايه، الانسولين هيطلع وات ايفر انت اكلت ايه، عشان تبقى انت فاهم، لان حصل اضطراب معوي. ده اللي انا بفترض، هو بيقول لك لا السكر يعلى الاول بعد كده الانسولين يطلع، هو حاط لك مشكله، بنى مشكله. طب يا باشا، طب انا صايم، الاصل الانسولين بتاعي صفر، يبقى السكر اللي في الدم ده ملوش علاقه بالانسولين اصلا، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا ما باكلش بقالي 8 ساعات، يبقى السكر اللي في الدم ده تصنيعي انا، ده العقل اللي بيقول لا، ده كمان الكتب بتقول كده، مش فايندينج، ده فاكت، دي حقيقة علمية، حقيقة علمية. بتقول ايه الحقيقة العلمية دي؟ بتقول ان انا وانا صايم كبدي اللي بيصنع سكر بيصنعه من كحولات جليسرين من احماض امينية او احماض عضوية او احماض نفايات. احماض امينية اي حمض اميني على وجه الارض بيتحول سكر، اي حمض عضوي ثلاثي اود نمبر او يعني فردي المجموعه بيتحول سكر، يعني 17 15 13 كل دول يتحولوا سكر. يبقى حمض عضوي يعني اللي هم اللي شبه البالماتيك وشبه الاساتيك واللينولينيك والحاجات دي، الاحماض العضويه ماشي، كل ده يتحول سكر اللي هو الاود نمبرز. طب والاحماض الامينيه تتحول سكر، والبايرافيك واللاكتيك انتاج العضلات وكرات الدم الحمراء. خلي بالك كرات الدم الحمراء اللي هم 85% تعدادا من خلاياك، اللي هي 25 تريليون خليه انتاجها بعد ما بتاكل السكر هو البايرافيك واللاكتيك، فبترمي بيزك بزباله بايرافيك لاكتيك كل يوم، جسمك بيحولها بقدره قادر لسكر. خلاص؟ لا اللي كبده باظ بيقول لك بالله عليك نعمل ايه، ده بيزرع على طول يا باشا. خلاص اللي كبده باظ ده ما بيعيش لان السكر بيقع. فانا بحول بجيب السكر من بايرافيك، بجيب السكر من لاكتيك، بجيب السكر من جليسرين، بجيب السكر من احماض عضويه فرديه السلسله، بجيبه من احماض امينيه. ما قلتش كلمه واحده فيها امتصاص، انا بصنع كل ده عندي في الكبد، في الميتوكوندريا الكبديه تحت اشراف كل هرمونات الغده الدرقيه النخاميه، تحت اشراف كل هرمونات الغده النخاميه. فما يجي الدكتور العبقري الجهبذ يقول لك انا هقيس لك سكر صايم، فتلاقي سكرك الصايم 500، فيقول لك اصل انت عندك مقاومه انسولين. يا باشا مقاومه ايه؟ اذا كان انا بقيس وانا صايم يعني المفروض انسوليني صفر، يبقى انت بتقيس قدرة تصنيع سكر، ليه ربطتها بالانسولين في التوقيت ده؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال اللي يتسأل. مش انت حطيتني في متاهة، انت قبل ما تلففني المتاهة دي مش هتوصلني في حاجة في الآخر، لأن انت بنيت افتراضية غلط. افتراضية ايه؟ ان السكر ما دخلش، فبناء عليه طالما السكر ما دخلش يبقى انا هدخله بالانسولين. لا يا باشا، هو السكر دخل بدليل التراكمي اهو عالي، وسكري عالي وانا صايم، يبقى ده سبب ادعى ان انا ما عنديش اصلا وانا صفر انسولين. يعني اللي صايم 8 ساعات انسولينه صفر، لو انسولينه عالي يبقى غلطان، يبقى هو مسدود بقى او بياخد دواء. انتوا فاهمين حاجه ولا انا بدن في ملطه ولا ايه؟ يبقى الاليه اصلا متعطله، انت بتقيسها ازاي؟ انت معطلها بالصيام، انت فاهم؟ انت معطل الانسولين، جاي تقول لي اسيول ازاي وانا صايم، وتقول لي اصل انت عندك مقاومه. مقاومه ايه؟ انا مش فاهم. يعني ببساطه كده، يعني انا عايز يعني افهم الجوع. وبعدين ما تقوليش اصل انا الانسولين السكر هيطلعه والشوكولاته هتطلعه. لا، انا اللي اثبته بقى بالتجربه العمليه ان الانسولين ما بيطلعش غير مع الانسداد المعوي المؤقت او المستمر، يعني مش هتفرق معايا طول ما انت الانسداد كل ما هو اعلى. بص يعني كده، بص يعني انت كده، دي المعده ماشي والامعاء والاثنى عشر اهو، الاثنى عشر هنا بقى في ده الخرم ده اللي بيجيب فيه هنا المراره، بتصب هنا المراره، ما هي المراره هتساعد اللايبيز بتاع دي، ما اللايبيز مش هيشتغل على كتلة الدهون، لازم دي الأول تعمل له ايمالسيفيكيشن، يعني السائل المراري يعمل ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفيكيشن يعني ايه؟ يعني يقطع بقعة الزيت دي، ازيك يا هدى يا بدران؟ بقعة الزيت دي يفتتها، فاهم؟ يفتت الدهون، ما هو دي البايل سولت او الاملاح المراريه اللي هنا اللي بتطلع من دي، الاملاح المراريه. بص ده مرسوم بالوان رصاص، دي كانت جايباها سناء الوان رصاص. بص شوف انت فاهم يعني. وحوي يا وحوي ايوه. بص، واحد بيقولك يا حبيبي الخلايا الدم بتاخد السكر بدون وسيط، لكن خلايا العضلات وغيرها، بص اي عبط بقى، بص اي عبط، ده عبيط. اي خلايا في الجسم بتاخد السكر لوحدها، نقطه. اللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيطه. مفيش خليه على وجه الارض محتاجه الانسولين اصلا، بس هو هرمون. لو عشان كده بعد شويه اصلا الجسم بيقول له مش عايزك، يعني بيقفل له الريسبتورز. يعني انت عارف لما يبقى انت عندك وزير مضايقك، في الاول بتديله انذار، بعد كده بتقيله، يعني انت فاهم، بتقيله وخلاص. انت فاهم ازاي؟ مجدي بولس بيقول لك يعني ايه يوحى؟ لا، هاتي فانوسك يا اختي يا احسان، دي اللي ليها معنى، لكن اليوحى هي اللي عطلنا عندها. لكن لما قال لي احسان هاتي فانوسك كان عادي، كان عادي خالص يعني. شفت ده هدية عائلية ده من المدام بقى. شفت لا، احنا بنحب نحيي التراث الفاطمي، يعني انت فاهم. انا احب فانوس جميل. ما انا ندهت احسان ولعبنا بعد شوية، لكن انا لسه ما اكلتش بقى. انا قلت ايه؟ قلت لازم يعني نفهم مع بعض فلسفة الصيام. يعني انت تصوم، فتنظف امعائك وبطنك، فيبدأ مدخلات جسمك تبقى رايقة، انت فاهم؟ وما يبقى قولونك نضيف وفضلاته، ما انت القولون ده محتوي على فضلات اكلك. يعني ما هو العقل يقول ايه؟ ما هو انت بص، كل ما يكون بص هقول لك، بص بالعقل كده. كل ما الانسداد يبقى عالي، البني ادم يرجع بقى، المعده تبقى متهيجه، الامعاء مشلوله، ارتفاع في ضغط البطن، احتقان الكبد والبنكرياس، احتقان دموي في منطقه البطن والحوض، ويرجع اكتر. انت فاهم؟ يعني انت في التوقيت ده انت عمال تقول بيرجع عشان سكره عالي. يا باشا لا، هو الراجل ده بيرجع دلوقتي مسدود، هو مسدود، فاهم؟ بطنه مسدوده في حته، انت فاهم؟ ارتفاع انزيمات الكبد تحصل، ارتفاع انزيمات البنكرياس اميليز لايبيز يحصل، التهاب بقى تلاقي معاه ارتفاع في اليوريا يحصل، في الكرياتينين يحصل، فتبدا يقول لك ايه ده؟ ده بينهج وعنده كرياتينين عالي ويوريا عاليه. ما هو انت الكرياتينين هيعلى ليه؟ انت العضلات دلوقتي جعانه، انت فاهم؟ العضلات جعانه، انت كل جسمك كله جعان للسكر، فالعضلات بتاكزيرت، بتتكسر، يعني العضلات وكمان بقت اكزوستد، تعبانه، فعماله تحرق في كرياتينين من عندها، فبتعمل كرياتينين فبيتكسر، دي المصل ماس. طب اليوريا؟ لان انا باشا شغال كريبسات، انا شغال كريبسات بتصنع سكر، فان بارلل بعمل يوريا، فانت كرياتك يعلى، بس القصه دي ايه؟ ديسكريبنس، يعني مش شبه بعض، ما بيعلوش مع بعض، انت فاهم؟ فتلاقي ايه؟ العيان انزيمات كبد ساعات تعلى، ساعات انزيمات بنكرياس تعلى، وفي نفس الوقت بطنه منفوخ وعضلاته جعانه يعمل كرياتينين. طب واليوريا؟ اليوريا انا بصنعها فين؟ في الميتوكوندريا الكبديه، ان بارلل للكريبس، كريبس تلف كده ودي بتلف معاها كده ترس تاني، فاعمل يوريا وبينهج العيان، فبينهج وكرياتينين عالي تدخله يخسر، خلصت قصتها. وسكر طبعا، هو معاه سكر عالي اصلا، يعني انت فاهم؟ سكره اصلا عالي. ما هو انت بتصنع سكر وانا بقى اقوم جاي قافش حاجه بقى وانت سكرك عالي، فاقوم قايل لك بقى الحدوته 1 2 3، فانت بقى مره تغسل ماشي، مره تمشي على انسولين ماشي، مره تقطع في رجليك وايديك ماشي، مره تجيلنا بجلطه ماشي، انت يا باشا انت موجود تحت تحت نفس المظله دي، مظله كبيره كده، فانت عمال تتعاطى الانسولين وتجوع خلاياك اكتر واكتر، هتبدا خلايا تشتكي، شعرك بقى يبدا يقع، عظمك يخوخ. ما هو انت دلوقتي ايه؟ دلوقتي ايه؟ طالما في خلايا بتجوع يبقى في خلايا بتموت، يبقى في خلايا بتعجز، خلايا بتموت يبقى يوريك اسيد يعلى. يبقى بص، يبقى عندك هيبقى ايه بقى القصه؟ واحد كان هو صايم اصلا اهو وسكره عالي بس بطنه منفوخه، وانزيمات الكبد عاليه، وانزيمات البنكرياس عاليه، واليوريا والكرياتينين عاليين، ولو عملت له تروبونين دلوقتي ممكن تلاقيه عالي بتاع القلب، كل انزيمات الالتهاب هتلاقيها عالي. وبينهج، هو بينهج اصلا، هو بينهج ببطنه منفوخ. واصفر، فاهم ازاي؟ اصفر. فيقول لك بص، شفت انزيمات الكبد عاليه، ده هباتورينال، ده الكبد باظ وبعدين الكليه باظت، اغسلوا له كده نشوف هيحصل ايه. فاق ما فاش يعني، هو ظروف، انت فاهم ازاي يا نور يا عمار؟ فاهم؟ اسيتون بقى بص، يعني ما هو السيناريو بقى محفوظ بقى. بص، السكر في السماء مع اسيتون مع حموضه، العان بينهج، هوب اعمل ايكو، ده المترالي، لا ده الوظائف، ركب إيه؟ بص اركب مرجحه، اركب مرجحه، انت طالما جيت بسكر عالي انا عارف اركبك المرجحه. القصه كلها بقى انت بطنك دي نفضيها، كل اعراضك تروح، سي ار بي عالي طبعا، واي اس ار، بروكالسيتونين تلاقيه عالي، تلاقي فيه مايكرو البومونوريا، يعني تلاقي فيه البوم في اليورين دلوقتي حال، انت بقيت ايه، هايبر دايناميك سيركيليشن، جسمك عايز يلف الدم باسرع ما يمكن، فيبدا يسقط زلال يخف القصه عليه، كرات الدم الحمراء كلها اللي هتجوع من السكر هتتكسر وتطلع الهيموجلوبين بتاعها يترمي، فالصفرة بتاعتك تعلى، الصفرة بتاعتك تعلى، تيجي تصب بقى الاملاح المريه في الاثنى عشر، تلاقي الاثنى عشر للسده لسه موجوده، ما انا لسه بتناول الفراخ والبيض والزلال وباكل العيش، فانا اصلا كده كده الانسدادات بكررها تمام، وبكررها كل فتره، ولا مش بعيده، انت كل 8 ساعات ايه بتاكل نص شقه فول مثلا، فانت بتعمل سده هنا وسده هنا وسده هنا، والقولون نفسه منفوخ، بس سدات متكرره وجيوب وانتفاخات وارتجاع مريء وبطن منفوخه، فتلاقي بقى انت ايه يعني الشكل طبعا احنا الشكل ده عارفينه، لان احنا كلنا كنا شفناه قبل كده، دول صفحه المهاجمين، بتلاقي كلهم لابسين دريلات، والمدام نفسها فرير، بتبقى شبه كده المنيو، بص بتبقى عامله ازاي، بص شعرها يا قلبي مع كرشها ده كانيلوني، وتقول لك البيه عايزنا ناكل شوكولاته ونخس، البيه نظامه ضد المنطق، هياكلكم زيوت مهدرجه وتخسوا حتى لو اتحسنتوا مؤقتا، هتموتوا بعد سنتين، انا عايز حد يكون عدى عليه سنتين ما ماتش، انت فاهم؟ هتموتوا بعد، والتحسن ده في الاول طبيعي يحصل، ليه يا استاذ الطبيعي؟ مش عارف، بس هو طبيعي يحصل مع اي دايت جديد، لكن هتشوفوا الدروباكس لكل واحد فكر يمشي على الكلام ده. فكل الصفحات والستات اللي بيعملوا فيديوهات عليا، والنبي يا ست انت، والنبي انت يا استاذ، بقول لك الراجل ده بذمتكم ده كلام واحد عاقل؟ ما هو طبعا هو عنده افكاره فيها تسدي، فطبعا لازم يشوفني انا اسكيز يعني بارانويد، يقول لك ده بارانويد، فهو ده راسه بتبقى عبارة عن مش فصين يعني كده وفي نخامية، لا بيبقوا 8 فصوص توم شبه راس التوم وفاضية، فصوص كتير كتير، ده عنده فصوص كتير لأنه هو شبه فصوصه شبه بعض، يعني أنت فاهم؟ شو قاعدة في الشغل معاكي نفس الشكل صح؟ ده شكل معروف، ده موديل مصري احنا صدرناه لكل حتة، يعني تروح مارينا حتى تلاقي المايوه مرسوم على واحده شبه دي، المايو حتى ده انت ده ويقول لك انت هتتريق على خرقه ربنا يا ابني، انت اللي مسخ، انت مسخ، دي مسخ، ده مسخ مش حقيقي، ده احنا اللي عودنا نظرك عليه، خليناك انت تقول يعني خلقة ربنا يعني. لا مش لا، وعيني كلمك اقول لك ايه، كلمني بالمنطق. طب انت كل ما اجي اكلمك بالمنطق اضحك يعني، انا كل ما اشوفك يعني، انا كل ما اشوف حضرتك اضحك يعني، لا يعني اكلمك ازاي بالمنطق يعني، فاهم؟ وانت عامل كده، بص انت عامل كده، يقول لك بس وجيب مشد للبطن، مشد البطن، مشد، يقول لك رمضان بيجمعنا، شايف رجليك رفيعه ازاي انت بس بطنك كبيره. فافكارك غير انها يعني افكار كراته، لكن هي كمان متسديه، تخيل انت بقى يعني، انت انا بتخيل افكارك مش مثلا لمبه طالعه ورا بني ادم، لا انا بتخيلها عامله زي الفتق السري، عارف انت، انت الفكره بتطلع من دماغك فتق سري يعني. يعني اقول لك مخه طلع من بزت منه حته درنات، طلع درنات. فده افكاره تطلع من دماغه زي الدرنه كده يعني. متبقاش لمبة يعني، متبقاش لمبة وفكرة طالعة، لا هو بتبقى حاجة مدلدلة، الفكرة عنده مدلدلة، فتلاقي أفكاره فيها تسدي، فاهم؟ فدمت يعني خسارة فيه ترد عليه يعني، أو لو جبت اسمه لازم يكون عارف مقاسه قبل ما تجيب اسمه. آه يابا. طب اقول لكم مين ماشي على النظام يمكن تتشجعوا، المداح والله، حماد اهلال يعني، مش ده هو شغال دلوقتي في الجزء 39، هو دلوقتي ماشي على النظام هو كمان، خلاص عشان تتشجعوا بقى اهو، ورشدي الشامي كمان ماشي، ودينا طبعا. شجعوا بقى المداح بنفسه اهو، والله ماشي على النظام يعني، فاهم؟ فمش معقوله بقى يعني اعمل لكم ايه تاني يعني. ان شاء الله نخلي الاستاذ فتحي ابواب الشيطان هنهديه يعني، انت فاهم؟ يعني نخلي الاستاذ فتحي ابواب يتوب بقى، كفايه عليه كده بقى يعني، وبرضه العمار بيد الله، بس لازم يعني يرجع لربنا، مش عارف هيرجع لربنا في الجزء ده ولا ناوي امتى. محمد قاسم او البراء، بص حضرتك رمضان، بص اقول لك ايه، لو عندك مشكله في القولون اشرب زبادو، ما تشرب زبادو، وتبرع على مستشفى وش الناس. احنا كملنا وش الناس بس ناقص الاجهزه. مفيش مستشفى وش الناس، اكيد هيبقى في مستشفى اسمها وش. يعني لو مفيش وش الناس يبقى هم ناقصين اسامي بقى، لا. وش الناس وظهر الناس ورجل الناس يعني، انت فاهم؟ ليه ما تتبرعش المستشفى رجل الناس؟ ليه انت مش عايز يبقى عندك صدقه جاريه، سرير متحرك جاريه ايه؟ انا عايز اجيب سكوتر بس لاي بورتر معدي هنا، الفلوس اللي معايا ما تجيبش سرير يعني، مش عايز اجيب سرير صدقة جارية يا ولادي. ما انت بص، ما الاعلان يا تبرعات، يا الاعلان التاني قروض، وانت مش عايز خالد النبوي يعني شغلان، الله ينور، الواد بيصغر، خالد النبوي بيصغر، فاهم؟ فبيقول لك يعني في تسهيلات في القروض دي، بس لكن انا عميل التبرعات. طالما انت دافع دافع يبقى انا اميل التبرعات يعني اكتر. بس والله حضرتك انا ما باكلش خضار خالص يعني، والفواكه ما بتدخلش جسمي غير في صوره ايه، يعني مربى من وقت للتاني. ساعات باكل مربى بلح، ساعات باكل مربى تين، بس حاجات كريمي. ساعات مربى توت، ساعات لان اغنيه توت توت بحاول اكسر الرهبه اللي بيني وبينها، فدايما اكل مربى توت وانا بسمع الاغنيه. ومربى كريز، لكن الفراوله والخوخ والمشمش لا، لان طبعا بتاخد كميه مبيدات، خاصه كمان ان هي نوعها موكيت، هي فاكهه شبه الموكيت كده، عارف شبه الشاموا، فبتستقبل ورنيش كويس وبتستقبل المبيد حلو، فانت بقى لهليطه، انت تاكل لهليط. عارف محروس بتاع الوزير، هات نرسم واحده واحده، هاتيهم ثلاثه ثلاثه. الخوخ بيلهلط، الخوخ بيلهلط، فبلاش خوخ، بلاش مشمش، بلاش فراوله، لان الفراوله كمان سمعت ان ليها مشاكل كتير، وفي ناس قالوا لي ان هم في يعني اثناء اطفاها بيعملوا فيها حاجات مش كويسه، يعني بيحطوا فيها مواد بتخليها كانت بتبقى صغيره كده خضره تبقى حمراء فجاه. محمد عمان بيقول لك بسيطه تبرع بتقترضه، فاهم؟ هو احنا عاوزين نلم، عايزين نلف اللفه بس بحيث ان تبقى الدايره تحت، فاهم؟ هتبقى ازاي الطبقه، بص انت متوسطه كده، فانا بلفك كده تحت كده، فاهم؟ خد تبرعات، خد قروض، فاهم؟ فانت في الدايره دي، احنا بقى في دايره تانية بقى انت مش واصل لها اصلا، يعني انت مش موجود، انت انت كده، انت دايما مديون، انت شخص عايش لبكره. يقول لك ايه، احنا المستقبل في ايدينا. ايه ده بجد؟ طب قول والله. بقول لك احنا حماة المستقبل، انت حماة المستقبل. يا باشا انا حماة المستقبل، كله كله بتاعنا. احنا عينيك على المستقبل، احنا هنوفر لك يعني الاستقرار. واحده بتقول جابت جزامه وبتعمل اعلان بتقول لك انا حققت حلم عمري. بص حققت حلم، شفت انت طموح فين؟ حلم عمرها في جزامة، يعني حاجات برضو ماتيرياليستيك، يعني حاجات مادية، حلم عمرها في انت فاهم؟ والإعلان سخته. طب أنا شفت إعلان لمحل مندي هحطه لكم، الراجل بيقول لك لو خدت طلقة في بطنك، واحد خد طلقة في بطنه، فالطلقة فضلت تمشي تمشي تمشي جوه الدهون بتاعت كرشه، وفقدت سرعتها ووقفت قبل العضلات. فبيقول لك من باب اولى حافظ على كرشك، عشان لو خدت طلقه في بطنك الطلقه ما توصلش احشائك. شفت؟ وشفتش حرفنه وابداع في تسويق كده، اقسم بالله. جيوب القولون تخف على النظام بتاعنا في كام اسبوع بساط يعني. خلاص؟ ابني 8 سنين وبيسخن بصفه مستمره بدون اي اعراض اخرى. ابنك بياكل مارسيل فلورا، بياكل يا بابا دقيق كتير، وبياكل نودلز والحاجات دي كلها. اسلام حجاب، بيقول لكم ما احنا عليها من ابويا وامي، صح؟ فانت حضرتك يعني عايزينك تعمل صدقه جاريه، لان انت حياتك ايوه، احنا بنات المستقبل. ايه ده بجد؟ انتوا احنا البنائين الاحرار. خلي بالك انت العماره الزياده غلط، انت مش مطلوب منك تعمل عماره في الارض، ما هي هتتهد هتتهد، يعني انت بتعمر ليز بزياده. انت القصه كلها احنا عايزين حضرتك بس يعني تعيش شويه بتوعك وانت كويس، لان انت هتموت قريب، فاهم؟ فانت ما فيش حاجه، انا ماليش دعوه بكره، انا مش عايز بكره، انا عايز النهارده، انا عايز النهارده، وابقى عامل حسابي بكره ان انا مش موجود معاكم. خلي بالك يعني دايما احنا في مشكله ان احنا بنتعامل ان احنا دايما مستمرين، دايما عايشين، فانت بتفكر بكره هتاكل ايه، انت فاهم؟ يعني احنا مش ماشي، انت مش ماشيها بظروفها، لا انت ماشيها بشكل روتيني، فانت ده في حد ذاته شيء مش لطيف يعني، انت فاهم القصة؟ لا هو رمضان اما بيجي عشان يهذب لك دي، يخلي الاكل ما يبقاش من ضمن اولوياتك. احنا بقى ورثنا عادات بتقول لك ايه، احنا لازم نتلم ساعة الفطار، انت فاهم، ولازم نجهز فطار كبير لان احنا صايمين بقالنا عدد ساعات كتير، وان صيامك كان في الاصل مضر ليك. لا هو في الاصل مش مضر ليك، والرب اما حطه باعتبار ان هو في مشقة، اما جه قال لك بلاش وانت مسافر سفر طويل وعدوب الفراسخ، يعني اللي هم قالوا 85 كيلو على بالحسابات بتاع كيلومتر، يعني بالحسابات دلوقتي، كان عشان خاطر انت هتعطش وهتعمل مشوار وفي مشقة يعني، فقال لك كفاية مشقة واحدة عشان اما تعطش تشرب واما تجوع تاكل، زي ما سيدنا موسى قال لفتاه ايه، اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني احنا تعبنا من السفر فاحنا عايزين نتقوت، يعني ايه ناخد شوية اكل عشان نستعين بيه على بقية رحلة. لكن انت حاطط في دماغك دايما ان الاكل والشرب ثابت ولازم تاخد منه غذاك وغذاء معين، فانت عايز الخضار تاخد منه فيتامينات، وعايز الدهون مش عارف تاخد منها ايه، ولتاكل بيض عشان تاخد بروتين. لا مش صح، مش صح خالص. انت ربنا خلق لك حاجات بسيطة تاكلها تعمل بيها كل اللي بتحكيه ده، عضلاتك بانزيماتك بهرموناتك البروتينية الاصل انت بتصنعها بنفسك من جزيء جلوكوز مع جزيء نيتروجين مع بتاعت امونيا، وانتهت القصة. الموضوع بالنسبة لجسمك سو سيمبل، مش جسمك بس، ده جسم القرد كده وجسم الزرافة كده وجسم الفرخة لا مؤاخذة كده برضه، يعني الفرخة النون واللي بتقول كاك كاك دي، فاهم، وبتبيض في الآخر، بتاكل شوية كيكي وبتبيض وبتعمل عضلات وبتكبر وبتنفش، فمش معنى ان انت تكبر ده انت انجزت، ده انجاز، ده موضوع عبيط جدا، ده موضوع عبيط جدا، ان انا اخلي جسمك ينمو انا هعرف اوفرها بحاجات بسيطة. فسيدنا يوسف فوفرها بس بكثرة الخبز دي، كثرة الخبز تقوم الجسم كاملا، جنين القمح في جوه الحباية البسيطة دي، مش كده ربنا سبحانه وتعالى قال على نفسه فالق الحب والنوى، الحبة الصغيرة دي بعد كام يوم بشوية مية، شوية مية هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن جذور وساق وفروع واوراق وسنابل وحبوب شبه الحبة الام. سبحان من خلق، ده الحباية الصغيرة دي يعني فيها المواد الخام الكافية لتصنيع ساق خضرة وفروع خضرة وسنابل صفرة وحبوب شبهها. الحباية الواحدة قادرة على ده، الحباية الواحدة قادرة على ده. فما تجيش تقول لي معقولة غذاء كله في خمس حبات رز ولا 10 حبات قمح؟ ايوه بيه، هو انت غذاء كله بدي؟ عشان كده الجلاديترز اللي هو كانوا بينزلوا اصلا عارف انه هيتقتل بعد شوية على ايد واحد صاحبه او على ايد حيوان مفترس سبع ولا نمر ولا ده مش هيأكله لحمة، هو ده كان هو هيأكله الاسود، هو ده بيأكله كسرة خبز لو لا، وبعد كده هيأكلوا في بقية الفضلات بتاعت أكلهم، ما هو ده دول عبيد، يعني الجلاديترز دول عبيد، كانوا بيرموهم يقتلوا بعض، واحد هقتله بعد نص ساعة هأكله لحمة، ده اللحمة دي للأمراء للنبلاء، فاهم، للناس اللي واخدين أوسمة وناشين، لكن ده عبد حقير، مش هأكل أبو عضلات الجلاديتور اللي بيشيل سيف وبيشيل درع وبيشيل بتاع، مش هأكله لحمة، ده هاكله عيش، ولو شربته ميه يبقى كويس يعني، انت فاهم، هموته بعد شويه ملوش سعر عندي، اكله ازاي لحم؟ الطور اقوى عضلات في الكون كله، الطور بياكل برسيم، يعني ميكانيزم قوه العضلات، يعني ميكانيزم تقويه العضله او تكوين العضله او تنشيء العضلة او تكبير العضلة مش قايم على طبيعة الاكل، هو قايم على الممارسة اللي هتعملها، الممارسة ويت جينز. مش كده شكل جسم الراجل غصب عنه غير جسم الست، يبقى هرموني، خرطة هرموني، ده رقم واحد. رقم اتنين القوة البنية العضلية، الستات عندهم توزيع الفات غير الرجال، الست عندها طبقة فات أعلى من الراجل، وتوزيع الفات بتخلي الجسم كونتور، كونتور يعني مبقاش فيه انحرافات بقى، ما هو انت مش عايزه يبقى مدبب، لا لازم يكون فيه انسيابية، فالانسيابية ده كونتور. الكونتورنج ده بيحصل بإيه؟ بالدهون، طبقة الدهون اللي بتترسم فوق العضلة. الرجالة عندهم بقى طبقة الدهون دي غير الستات، ورسمة العظم غير الستات، وتقل العظم غير الستات، وحجم العضلات غير الستات. مش كيرفي، انا I mean ان الكيرفات ما تبقاش اكيوت انجلز، الكيرفات تبقى انسيابية، يعني كيرفي ما هو ممكن يبقى بقى، ما هو الستات اللي بتشفط بطنها بتبقى كيرفي بس مدببة، بتلاقي الصدر منفصل عن البطن عن المنطقة اللي تحتيها، مفيش انسيابية، يعني شفت التامي تاك ده ما بيخليش انسيابية، هو بيرسم شكل جسم لكن مفيش انسيابية. الانسيابية رسمة بتبقى هي كده، هي بتبقى رسمة هرمونال في الأصل وبتطبق بالدهون. عشان كده خسسانك بعرفه بالمقاس مش بوزنك، وزنك في ربع وزنك مية أصلا، فانت ممكن تخسر وتقل على الميزان وانت ما فقدتش حاجه من مقاساتك. انا بعرف مقاسات مع يعني بعرف بخس ولا بدخل من مقاس هدومي، فاهم، من مقاس بنطلوني، من مقاس يعني من مقاس كتافي بعرف، من حوالين وسطي بعرف، انت فاهم. اكياس ميه في الثدي يبقى في ده التهاب في الغدد اللبنيه في الثدي، وده التهاب متكرر مع ستات مصر كلهم او ستات العالم كلهم يعني. خلاص انا كنت عايز اسلم عليكم بس انا ما اكلتش حاجه الصراحه، فانا ممكن بكره نطلع لايف اطول شويه بس نطلع بدري حبه، يعني اطلع لكم بكره على الساعه مثلا 11 او 12، تمام، مش هطول عليكم يعني، اطلع بدري حبه ونقعد نتكلم، لان انا عايز اتكلم شويه في فلسفه الصيام وازاي انت بتوصل بالصيام للصحه ايه الكامله، يعني اللي قصدي اقوله يعني لو انت بتدور على الصحه، لان برضو جسمك بيعتبر امانه من اماناتك اللي انت متحملها، فانت لو بوظت جسمك وخليت شكله مش مظبوط او هو مش فانكشنينج، عطلك عن مهمه كنت المفروض تعملها في الارض، او عطلك عن عباده كنت المفروض تعملها في الارض، فانت بالتالي انت اللي عجزت نفسك، يعني الاجراء ده محتاج منك تمشي مشوار فانت ما بتقدرش تمشي، اصل ركبي، ما انت اللي عملت في ركبك كده، انت مش عارف تصلي وتسجد، اصل بطني، اصل البروستاتا، ما انت اللي عملت كده، فخلي بالك الحساب هيبقى عسير، فاهم. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الولا سعيد ابو ورده ده عنده تسدي ده في افكاره برضو، ولكن بالافكار عنده مش بتطلع زي اللمبه كده فكره شعاع، لا ده الفكره بتبوظ لتحت، شبه الايه، شبه بيقول لك هو مات فجاه، صحي ولقوا مات، لقوا سرم لافف حوالين رقبته، ده مات، بيبقى راجل مات بالسرم. سعيد ابو ليا، سعيد ابو ليا، اشكرك يا سعيد ان انت جيت يعني رطبت على قلبنا وشفناك وانت بتمقمق قبل ما نقفل. خلي بالكم من نفسكم، بكره ان شاء الله نطلع لايف بدري شويه ونتكلم فيه باتساع حبه، وخلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتوت توت توت توت.